هل من كلمة من سماحتكم تجاه بعض النساء هداهن الله، حيث أنهن يطفن بالبرقع وهن محرمات، وحينئذ يكون هناك بعض التأثير؟ وجه الناس. ليس للمحرمة لبس البرقع لا في عمرة ولا في حج، بل تغطي وجهها بالشيلة ونحوها. النبي نهى عن النقاب للمحرمة، إذا كانت محرمة عليها ترك النقاب وأن تستر وجهها بغير ذلك من الخمر في النار ونحوه، الطواف وغيره.